صدق الموت صدق الموت حين ماتت ضمائره حين ماتت ضمائره صدق الموت صدق الموت حين ماتت ضمائره حين ماتت ضمائره المآسي تجدد كيف يرضى محمد المآسي تجدد كيف يرضى كيف صدق حين ماتت حين ماتت ضمائره حين ماتت صدق صدق صدق حين ماتت حين ما شاء الله حين المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد صدق صدق الموت ضمائره حين ماتت ضمائره صدق الموت يا الله صدق الموت حين ماتت ضمائره حين ماتت ضمائره تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد المآسي المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد صدق صدق الموت صدق حين ماتت حين ماتت ضمائره حين ماتت ضمائره كالنبي مرسل حاول هذا النص غاتي كالنبي مرسل حاول بالوفي أدي الرسالة ينشر الدعوة وقيمها والهدف نشر العدالة واحنا هادينا بعلومه واحنا هادينا بعلومه فنادى اصحاب الضلاله واجب طب يغسلوك واجب طب يغسلوك ونلتزم مسلك نظامك طريقه قد عرفنا طريقه بالدماء بالدماء يعبد كيف يرضى كيف يرضى محمد صدق صدق الموت صدق ما شاء الله محمد صدق صدق الموت صدق حين ماتت حين ماتت ضمائره حين ماتت إلى الشاعر إلى الشاعر الأديب الأستاذ الحسيني جابر الكاظمي أرجو المعذرة أرجو المعذرة من العادة إذا ممكن حتى أكملها القصيدة إذا ترخصونا بارك الله بالشباب هذه سيرة كل مجدد للعدل يرسم قواعد هذه سيرة كل مجدد للعدل يرسم قواعد يطرح الفكرة السليمة يريدك تكافح تجاهد تعمل وتبني وتفكر بالحفاظ على الموارد ما يريد الأمة ما يريد الأمة والمواحيد والثمر يستلم واحد بيد الجور بارك الله بالنشامة بيد الجور بيد الجور كم أضاعوا جهودنا كم أضاعوا جهودنا كم شقونا ليسعدوا كيف يرضى محمد كيف صدق الموت حين ماتت ضمائره حين ماتت المآسي تجدد المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى صدق الموت حين ماتت ضمائره حين ماتت ضمائره وانت يا المسلم أخبرك لا كنت بالحال واعي لا تضيع فرصة منك احمل ابذل المساعي حتى لو ظلمة وشعبنا حتى لو ظلمة وشعبنا نقف بحقه ونداعي يا سبب هاي الإبادة يا سبب هاي الإبادة ومصدر القتل الجماعي ومصدر القتل الجماعي قتل العدل قتل العدل والسجون تزاحمت والسجون تزاحمت قتل العدل قتل العدل والسجون تزاحمت والسجون شعب ذاك شعب يشرد كيف يرضى كيف يرضى محمد صدق صدق الموت صدق الموت حين ماتت حين ماتت حين صدق صوتك صوتك صدق الموت حين ماتت حين ماتت يا رسول الله حين ماتت المآسي المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد المآسي ضمائره حين ماتت ضم أرجو المعذرة من العاذر وانت يا المسلم أخبرك لا جنيت بالحالة واعي لا تضيع فرصة منك احملي ابذل مساعي حتى لو ظلمة وشعبنا حتى لو ظلمة وشعبنا نقف بحق نداعي يا سبب هاي سبب هاي الإبادة ومصدر القتل الجماعي قتل العدل قتل العدل والسجون تزاحمت والسجون قتل العدل إلك قتل والسجون والسجون والسجون والسجون ذاك شعب يشرد كيف يرضى كيف يرضى ما شاء الله صدق الموت صدق الموت حين ماتت ضمائره ننظر الناس وضيعها ونحكم بحكم البصائر هالعصر يا وصف صارت هالعصر يا وصف صارت بالبشر أزمة ضمائر كافي نركن للمذلة اسمع اسمع كافي نركن للمذلة وكافي تخدعنا المظاهر عدنا مسؤولية واجب عدنا مسؤولية واجب تتجه إلها المشاعر تتجه إلها المشاعر قضي الأمر قضي الأمر والرعايا ضحية والرعايا ضحية أن قضي الأمر قضي الأمر والرعايا والرعايا ضحية يا الله والرعايا ضحية صوت حزن يردد كيف يرضى صدق الموت الموت صدق حين ماتت ضمائره حين ماتت المآسي المآسي تجدد كيف يرضى كيف يرضى محمد صدق صدق الموت صدق حين ماتت ضمائره احنا اعظم امتنا امة العز والمناقب شنو غيرنا شجانا شنو غيرنا شجانا لا تقدم لا مكاسب هالأمم كل أمة صارت تكتشف تصنع مواهب واحنا أمتنا واحنا امتنا وسافه تصنع احزاب ومذاهب تصنع احزاب ومذاهب وعلى القوم وعلى القوم حين دارت دوائره دوائره كم علينا تمرد كيف يرضى محمد صدق صدق الموت حين ماتت حين ماتت نجي نحاسب نفسنا ونحيي ماضينا ونعيد ندرس الحالة وضيعها ونا ناخذ المغزى نريده ونلتزم وحدة هدفنا ونلتزم وحدة هدفنا وكنا أخوة بالعقيدة بالعلم نرجع نجدد ماضي هالأم ما المجيدة شهد الله الله شهد الله حين جئنا تفرقوا حين جئنا تفرقوا شهد الله شهد شهد الله حين جئنا حين جئنا تفرقوا بالفكر نصنع إرادة ونبدي نحفظ مجتمعنا من التدهور والإبادة ما نسينا الماضي وحنا أمة الدم والشهادة كل شخص من عيدنا سجل كل شخص من عيدنا سجل بالوفا صفحة جهادة بالوفا صفحة جهادة بقي الدين بقي رجالنا